أنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على كل المشاهدين أن هم يذهبوا إليه ويلتمسوه ويقبلوه ويمن الله تبارك وتعالى على الجميع بحج بيت الحرام. الحجر الأسود النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن وفي رواية من الثلج، فسودته خطايا بني آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر والركن ياقوتتان من يواقيت الجنة، ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ. يبقى إذن النبي ذكر في الثلاث أحاديث ثلاث أوصاف للحجر: واحد لونه أبيض وجميل، اثنين له نور، ثلاثة ربنا حط في خاصية أن أي مريض يلتمس الحجر يبرأ بإذن الله عز وجل. يا ترى اللي راح فينا وهناك في عند بيت الله الحرام وبص على الحجر هيشوفه أبيض؟ لا. هيشوف النور؟ لا. طب كم من مريض لمس الحجر ولسه مريض؟ كتير. أما إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النبي في كل حديث من الأحاديث وضح إن الحجر اتغير بذاته؟ لا، بسبب ما كان يدور حوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم طمس الله نورهما ليه؟ للذنوب اللي كانت حوالين الحجر. إذا كان الحجر الأبيض اسود مش عشان ذنب ارتكبه، ولكن علشان الذنوب اللي كانت محيطة به. فانت قلبك أخبره ايه بسبب الرفقة المحيطة بيك، وانت قلبك أخبره ايه بسبب الرفقة المحيطة بيك؟ اكيد اتغير، اكيد قلبك اتغير بسبب الرفقة المحيطة بيك، رغم ان انت ربنا سبحانه وتعالى وضع فيك خير كبير، خارج من بيت كويس، خارج من بيت دين، ما شاء الله انت حاسس ان انت قريب من ربنا اكتر من صحابك كتير، ولكن سبحان الله انت اتغيرت. اتغيرت ليه؟ اصل الواقع بتاعك واقع غلط، الواقع اللي انت عايش فيه واقع سيء. هضرب ليك مثال ونخش بسرعة على الادلة بتاعتنا. انا لو عندي النهاردة انسان وقع في بركة طين وعايز ينظف نفسه من الطين اللي لطخ جسمه كله، فنادى على واحد جنبه وقال له انا عايز خرطوم مية، وهو قاعد داخل مستنقع الطين حط الخرطوم فوق راسه كده، بالله عليك بالله عليكي ممكن ينظف؟ انا اظن لا، لا مش ظن، ده يقين عمره ما ينضف. ليه؟ لانه داخل لسه المستنقع، لازم تخرج الاول من المستنقع علشان تنضف. كتير مننا جدا جدا جدا بيبقى محتاج انه يكون كويس، ولكن دايما يقول لي انا بقوم وبقع اروح لربنا وبرجع انا مش عارف اعمل ايه، اساله رفقتك اخبرها ايه؟ يقول لي زي الزفت. اقول له سبحان الله، طالما هي بالصورة دي عمرك ابدا ما تطلع خطوة لله سبحانه وتعالى. علشان كده قاتل المائة نفس ده إنسان زي ما النبي ذكر قصته كما في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم قتل 99 نفسه، رجل قتل قتلة، فقال عايز أتوب دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوه على عابد أنا ليه توبة؟ قالوا لا مالكش توبة، ده أنت قتلت 99 نفس، فجاب رقبته وخلاص بقوا 100 نفس. بعد كده عايز يتوب، عايز يتغير، زي ما أنت عايزة تتغيري، عايزة تاخدي حجاب صح، وانت عايز تتغير، عايز تسقط مثلا مخدرات، او عايز بقى تبدا تحافظ على الصلاه، كل ما تاخد خطوه لقدام ترجع. فراح للعالم قال له ليه توبه؟ قال له اه، بس العالم ذكي، العالم فطن، العالم بيرى بنور الله عز وجل. قال له بس انت عندك مشكله، التوبه مشكلتها محلوله، التوبه توب الى الله سبحانه وتعالى في اي وقت، بس انت عندك مشكله. ايه المشكله؟ الاسباب اللي دايما بتخليك تقع في هذه الفتنه، فتنة القتل. انت عندك مشكلة، طب مشكلتك في ايه؟ مشكلتك في ارضك، اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى قوم كذا فان فيها قوما يعبدون الله عز وجل. بالفعل بالفعل بدأ هذا الشاب او بدأ هذا الرجل يتوجه الى هذه القرية، سبحان الله، وشوفوا بركة الصالحين، يعني شوفوا بركة الصالحين احبابي، يعني سبحان الله. في رواية احمد في مسنده والرواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتجه إلى القرية بقلبه، مجرد التفاته بالقلب بس القرية الصالحين، خلاص هترك أرض الفساد، هترك شلة الفساد اللي كانت دايما بتعوق بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هي الحجر اللي قدامي في طريقي مش عارف أتخطاها علشان أوصل إلى الله تبارك وتعالى. سبحان الله أحبابي، سبحان الله. فالتفت بقلبه فمات، اختصمت فيه ملائكة الرحمة، ده لفظ أحمد،

لما ربنا سبحانه وتعالى يبدأ يكرر معنى معين في القرآن، خد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى يريد من هذا الامر امر جلل، امر عظيم. لابد تاخد بالك كل يوم جمعة بتقرأ سورة الكهف. وش معنى سورة الكهف؟ فيها معنى ربنا تبارك وتعالى عايز يؤكد عليه، الله يريد ان يؤكد عليه، بلاش عايز لان طبعا فيها خطأ عقدي، الله يريد ان يؤكد على معنى معين من سورة الكهف. سورة الكهف فيها قصة سيدنا موسى، ليه ما تسميتش موسى والخضر؟ ليه تتسمى بأصحاب الكهف؟ ليه دول بالذات؟ أستدل رفقة صالحة، رفقة صالحة. قال الله عز وجل إنهم فتية، فتية آمنوا بربهم، آمنوا اجتمعوا على الطاعة، كانوا حريصين على الطاعة، وقفوا أمام الدنيا كلها، الواقع اللي حواليهم كله واقع فساد، خافوا إنه يعودوا في وقع الفساد، يفتنوا في دينهم، خافوا إن ربنا ينزل عقوبة على أهل الفساد فتنال العقوبة هؤلاء الشباب. خلاص قررنا نحن نبعد عن هذه الأرض. شوف قد إيه ربنا تبارك وتعالى غير نواميس الكون كلهم. شوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى تولاهم بحفظه. أول حفظ إنهم فتية آمنوا بربهم، هم بذلوا طريق الإيمان واجتمعوا على طاعة الله. يا شباب الرفقة الصالحة، اتركوا أرضكم فإنها أرض سوء، واذهبوا إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل. شباب طلعوا من أرضهم الواقع السيء، أول فائدة وأول حفظ ربنا حفظ بالشباب اللي اجتمعوا على طاعة الله عز وجل وزدناهم هدى. أول حاجة إن ربنا هيزيدك هدى وهيزيدك إيمان. اثنين وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، خلاص قلوبهم أصبحت قلوب قوية، قلوبهم لا تقف أمامها أبدا أي شهوة، خلاص الشهوات دي بتتكسر على حصون الإيمان اللي موجودة في قلوب الشباب اللي اجتمعوا على طاعة الله عز وجل. بعد كده خرجوا من أرضهم، خرجوا من أرضهم ودخلوا الكهف، وشوف حفظ الله المتوالي لرفقة كانت على طاعة الله عز وجل. دخلوا الكهف، سبحان الله، الله لا يسلط الشمس عليهم حتى لا يصابوا بالعديد من الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان إذا تعرض لفترات طويلة من هذه الشمس، ولكن تزاور عن كهفهم ذات اليمين وتقرضهم ذات الشمال. النور لازم يخش، ليه؟ علشان البكتيريا والجراثيم والميكروبات لازم تموت، بس الشمس ما تكونش متسلطة عليهم، وده من حفظ الله عز وجل. بعد كده ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال علشان قرحة الفراش، وده من حفظ الله عز وجل. قال ابن عباس كان الله يقلبهم حتى لا تأكلهم الأرض، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ليه الكلب باسط ذراعيه بالوسيط برة؟ ليه؟ أمان وأمن. أي إنسان يعدي ويشوف كلب بهذه الصورة خلاص يبعد عن هذا الكهف، وده أمان لأهل الكهف. وخد بالك، طب ليه الكهف ما يكونش جوه؟ أصل الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير، وهؤلاء أقوام محفوظون من الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى الكلب ما يخشش جوه، الكلب يفضل برة، وبعد كده يظل في هذا المكان سنوات طويلة إلى أن يهلك الله عدوهم ويستخلف من بعد هذا العدو رجل دين، رجل صالح، علشان هؤلاء يخرجوا بعد ذلك إلى الأرض ليعبدوا الله في أمن وأمان. قد إيه ربنا يحفظك لو كنت قريب منه، قد إيه ربنا يحفظك لو كنت في رفقة صالحة مؤمنة، قد إيه ربنا يحفظك لو كنت في رفقة مؤمنة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. أشهر كلب في العالم نال هذه الشهرة برفقة الصالحين، كلب أصحاب الكهف، كلب القرية والقبيلة دي كان فيها آلاف من الكلاب، لم يجد الواحد منا ذكر لأي كلب من هذه الكلاب في هذه القرية إلا هذا الكلب. إذا كان الله عز وجل كرم كلبا برفقة الصالحين، فما بالك بتكريم الله لك إذا كنت مرافق للصالحين. تخيل إذا كان ربنا تبارك وتعالى كرم كلب ليذكره في القرآن، وكل قرن بعد قرن وجيل بعد جيل يقرأ هذه الصورة ويأتي على ذكر هذا الكلب ليجد أن الله رفع من شأن هذا الكلب. ليه؟ لأنه كان مرافق للصالحين. فتخيل قد إيه ربنا يرفعك ويرفع من شأنك ومكانتك وقدرك، قد إيه ربنا يحميك ويسددك ويعينك ويرفع من قدرك ويرفع من شأنك لو كنت من هؤلاء اللي الناس اللي بترافق بعض على طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل، ودي فائدة عايز أقول لك دايما عليها وأقول لك دايما عليها، كل قصة ربنا تبارك وتعالى بيذكرها في القرآن المعنى اللي ربنا يريد أن يؤكد عليه من وراء هذه القصة تجد دايما بعد القصة. قال الله عز وجل